بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. كنا في التفسير وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن يوسف، قال هي راودتني عن نفسي. يقول مفسر رحمه الله، قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. الشاهد كان صبيا في المهد، أو رجلا من أقارب زليخة، أو من خاصة الملك. هنا يتكلم عن الشاهد، فذكر أن الشاهد كان صبيا في المهد أو رجلا من أقاربها أو من خاصة الملك. الآية نفسها ليس فيها ما يدل على الشاهد، أي صفة في الشاهد، غير إن هو واضح إن هو كان رجل حكيم، يعني عنده حكمة في حكمه، وإن هو كان من أهله. قول الشاهد كان صبيا في المهد، هذا ورد فيه حديث، هذا ورد فيه حديث، ومن يصحح هذا الحديث أو يحسن هذا الحديث، الحديث في مسند أحمد، من يحسن هذا الحديث فده عنده حيكون دليل على أن هذا كان شيئا خارقا، يعني موصبية في المهد، فيبقى ممن تكلم في المهد. طبعا هو في حديث في الصحيحين في من تكلم في المهد ليس فيه ذكر، ليس فيه ذكر هذا الصبي في قصة سيدنا يوسف، ده مش لتخطئة الأمر، ممكن يكون حديث في ذكر بعض الذين تكلموا في المهد، يكون في أحاديث أخرى فيها ذكر آخرين. فهذا الحديث، هذا الحديث إن صح، أو هذا الحديث يعني إن قبل هذا الحديث، فطبعا ده هيكون دليل على أنه إيه، على أنه كان صبيا في المهد. وهذا حسنه بعض أهل العلم هذا الحديث. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه، أي فقال الشاهد إن كان قميصه، يعني هذا المقول مقدر، يعني شهد شاهد قال إن كان قميصه. قال وسماه شاهدا لأنه ثبت قول يوسف بكلامه. قال بعضهم شهد شاهد أي حكم حاكم فقال إن كان إلى آخره. هنا يتكلم في كيف يوصف بأنه شاهد بالرغم من أنه لم يشاهد شيئا، هو شهد شاهد من أهلها. طيب ما هو الشاهد، هذا شهد، الشاهد شاهد الواقعة، طب هو أصلا ما فيش حد شاهد الواقعة، فلماذا سمي بشاهد أو وصف بأنه شاهد؟ فذكر هنا وجهين في ذلك. الوجه الأول قال لأنه ثبت قول يوسف بكلامه، إن هو الكلام الذي ذكره لما قال إن كان قميصه قد من قبل وإن كان قميصه قد من دبر، فهو النتيجة ثبتت كلام سيدنا يوسف أنه قال هي راودتني عن نفسي، فصار كأنه شهد هذا المشهد، كأنه شهد هذه الواقعة، لأن كلامه ثبت الحقيقة التي قالها سيدنا يوسف عليه السلام. ده وجه. الوجه الآخر قال بعضهم، ده وجه ثاني، أن شاهد شاهد المراد بها حكم حاكم، ليس المراد هنا بالشاهد أنه شهد هذه الواقعة، ولكن المراد أنه حكم حاكم، ليس المراد بالشاهد هنا أنه شهد، زي لما بيكون في شاهد مثلا هنا هذا حاكم، لأن بيبقى في واحد حاكم ويأتي بالشهود، فيقول لا هنا هذا كان حاكما ووصفه بأنه هو شاهد، المراد به أنه، المراد به أنه حاكم. فدول وجهين في ذلك، وجهين في ذلك، ذلك ده اللي هو إيه، اللي هو لماذا وصف بأنه شاهد بالرغم من أنه لم يشهد هذه الواقعة. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. يقول فإنه إذا كان تابعها وهي دافعة عن نفسها، وهو كده يبقى أنه أراد بها سوءا يعني، وهي دافعة عن نفسها قدت قميصه من قدامه بالدفع، فيكون القد من قدام. فإن كان قد من قبل فهي اللي تكون إيه، فهي اللي تكون صادقة في كلامها. وإن كان قميصه قد من دبر من خلف فكذبت وهو من الصادقين، فإنه دال على أنها هي التي تبعته واجتذبت ثوبه إليها. هذا كلام واضح ما فيهوش إشكال. قال والجمع بين إن التي للاستقبال وكان على تأويل إن يعلم أنه كان قميصه. بيتكلم في إيه هنا؟ بيتكلم في إن وقع كذا كان كذا، فهذا يكون في شيء مستقبل، هذا يكون في شيء مستقبل. حتى لما بيأتي الفعل، بعد إن ماضيا بيكون بيراد بمعنى الاستقبال، إن جاءت الساعة التاسعة سأفعل كذا، جاءت أنا أريد لما ستجيء بعد ذلك، فهو إن أصلا بتفيد معنى إيه؟ بتفيد معنى الاستقبال. طيب هنا بيتكلم على إزاي إن مع كان قميصه قد، إزاي إن اللي بتيجي بتدي معنى استقبال مع كان قميصه قد. فيقول أن هذا معناه إن يعلم أن قميصه قد من قبل، وإن يعلم أن قميصه قد من دبر. وهذا أسلوب متكرر، يعني هذا أسلوب متكرر، هذا أسلوب أصلا مألوف، يعني لما يستخدم إن كان كذا خارج القرآن فبيراد به يعني إيه يعلم أو ما يشبه هذا، في إن هو أصلا هو في شيء سيقع مستقبلا الآن، في شيء سيقع مستقبلا إن علم هذا الذي أذكره مما قد يكون وقع. فيقول ده الجمع بين إزاي إن مع كان. فيقول على تأويل، وهنا ده بقى التأويل بعد كده، حط نقطتين فوق بعض هنا، إن يعلم أنه كان قميصه، يعني إن يعلم إن يعلم أن قميصه قد من قبل، إن يعلم أن قميصه قد من دبر. يقول فلما رأى قميصه قد من دبر قال، يقول لما عرف خيانة امرأته. طيب هو لما بيقول لما عرف خيانة امرأته، يبقى هو هنا بيقول من الذي قال؟ من الذي قال العزيز؟ صح كده ولا لا؟ من الذي قال العزيز؟ طب من الذي رأى قميصه قد من دبر؟ محتمل أن يكون العزيز، ومحتمل أن هو يكون هذا إيه؟ محتمل أن هو يكون هذا الشاهد وكذلك القائل. يعني فلما رأى، هذا الشاهد من أهلها، لما رأى هذا الشاهد قميصه قد من دبر قال هذا الشاهد إنه من كيدكن. ومحتمل أن يكون فلما رأى زوجها العزيز قميصه قد، وسمع الحكم من الشاهد، فلما رأى العزيز قميصه قد من دبر قال العزيز. ها، وهو واضح ان هو بيقصد هذا، لانه بيقول لما عرف خيانة امرأته، فهو واضح هو يعني بيرجع الضمير كأن الامر مستقر على انه ايه، على انه العزيز. يقول فلما رأى قميصه قد من دبر، طبعا لاحظوا ان هو لو هو العزيز يبقى الضمير مش عايد على اقرب مذكور، ده هنا في بعيد، يعني ان الكلام كان على يعني لو اقرب مذكور، كان اللي يكون الكلام على ايه، هذا الشاهد. فيقول لما عرف خيانة امرأته قال انه، إن هذا الصنيع من كيد كنا. فإنه الهاء هنا رجعها على إيه؟ الهاء هنا رجعها على هذه الفعلة، هنا بيقول هذا الصنيع عشان يبقى مذكر، يعني إن هذا الصنع، إن هذا الفعل من كيد كنا. قال والخطاب لها ولسائر النساء، لأن هي دلوقتي امرأة العزيز واحدة، فيقول إنه من كيدك أنت واحدة، ولكن يقول إنه من كيد كنا. فهذا الجمع ليه؟ يقول الخطاب لها ولسائر النساء، الخطاب لها ولسائر، هذا من كيدكن أيها النساء وأنت واحدة منهن. إن كيدكن عظيم. يوسف، أي يوسف، هنا منادى، هنا يوسف، هذا نداء، أي يوسف، حذفت أداة النداء فيه. أعرض عن هذا، قال أكتمه ولا تذكره، واستغفري لذنبك، هذا موجه ليه؟ امرأة العزيز، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، يقول من القوم المتعمدين للذنب. طب هو جاب منين يعني من القوم المذنبين مثلا متعمدين للذنب؟ مشهور، هذا عند المفسرين في التفريق بين الخاطئ والمخطئ في التفريق ما بين الخاطئ والمخطئ، فيقولوا إن الخاطئ هو المتعمد للذنب، وأما المخطئ فخلاف ذلك، يعني مش شرط يكون متعمد للذنب. فيقول إنك كنت من الخاطئين، قال من القوم المتعمدين للذنب. قال والتذكير للتغليب، والتذكير للتغليب لأنه قال إنك كنت من الخاطئين، لم يقل من الخاطئات، لم يقل من الخاطئات بالرغم أن هي امرأة، ولكن التذكير للتغليب باعتبار أن الخاطئين منهم رجال ونساء، فالتغليب في الرجال والنساء بيغلب الرجال. قال والتذكير للتغليب، قيل إنه كان قليل الغيرة. وهذا واضح، وهذا واضح أنه كان قليل الغيرة، أن بعد هذه الحادثة يقول أعرض عن هذا واستغفري لذنبك ويترك الحال كما هو، وبعد كده تأتي الحادثة بتاعت النسوة وقطعنا أيديهن، ده لسه موجود يعني. فواضح أن هنا أنه كان قليل الغيرة، يعني هذا ممكن حتى لو مش موجود في خبر مثل هذا ممكن يستنبط يعني مما ذكر في القرآن من شأنه. قال الله عز وجل وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. يقول وقال نسوة اسم مفرد لجمع المرأة وتأنيثه غير حقيقي، بيتكلم عن كلمة نسوة، بيقول نسوة اسم مفرد لجمع المرأة، اسم مفرد لجمع المرأة ويعامل معاملة المفرد، وتأنيثه غير حقيقي. يعني ايه تأنيثه غير حقيقي؟ يعني هو ليه بيقول تأنيثه غير حقيقي؟ ان هو لما يبقى تأنيثه غير حقيقي ممكن يقال قالت نسوة وقال نسوة زي ما في الآية، وقال نسوة ولم يقل وقالت نسوة، هو النسوة دلوقتي مؤنثة، ولكن تأنيث لفظة نسوة تأنيث غير حقيقي. فده علشان نفهم ليه قال وقال نسوة. طب يصح وقالت غير الآية؟ يصح وقالت نسوة، صح وقالت نسوة. يقول وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، يقول تطلب من عبدها الفاحشة، هنا يفسر معنى تراود فتاها عن نفسه زي كلمة المراودة لما وردت قبل ذلك، هي راودتني عن نفسي وراودته التي هو في بيتها فيما سبق. قد شغفها حبا، ده من كلام النسوة اللي في المدينة، قد شغفها حبا أي خرق حبه شغافة أي حجاب قلبها فوصل إلى الفؤاد، وحبا تمييز، وفاعل شغف ضمير الفتى. طيب قد شغفها حبه، يعني ايه شغفها حبه؟ ما معنى شغفها حبه؟ الشغاف هو حجاب القلب، الشغاف هو حجاب القلب. فلما يقال فلان شغف فلانا فلانا حبه، او فلان شغف فلانة هنا مثلا حبه، يعني ايه؟ يعني ان الحب، ان الحب كانه اخترق غلاف القلب، حجاب القلب، لغاية لما استقر جوه، ده للدلالة على شدة إيه؟ للدلالة على شدة الحب. يقول فلان مشغوف بالأمر الفلاني، والناس تستخدم كلمة يقول شغف، يقول لك ده شغف، عنده شغف، شغف يعني أنه يحبه حبا شديدا، كأنه جاي من كلمة شغاف القلب اللي هو الحجاب اللي على القلب، فكأنه اخترقه. فيقول أي خرق حبه شغافة أي حجاب قلبها فوصل إلى الفؤاد، هذا تعبير يدل زي ما قلت على إيه؟ على شدة هذا الحب. يقول وحبا تمييز، وحبا تمييز، هذا التمييز محول ولا غير محول؟ هو كلامه باين، كلامه هو باين، ولما أعرف محول ولا غير محول أفهم المعنى أكتر. ها ده محول ولا غير محول؟ محول. طب محول عن ايه؟ هو صح محول، محول عن ايه؟ محول عن فاعل باين اهو في التعبير بتاعه، بيقول خرق حبه شغافه، لان هو الفاعل، الفاعل كتركيب هنا قد شغفها يوسف حبه، طبعا هو هنا بيقول الفتى باعتبار ان هم قالوا تراود فتاها، فقد شغف هم بيقولوا قد شغف يوسف امرأة العزيز حبا. شغف يوسف، لا هو هي الاصل في هنا التحويل اصلها شغف حب يوسف اي خرق حبه، فهو تمييز محول عن فاعل، فنفهم يعني ايه المعنى ده. يقول وفاعل شغف ضمير الفتى، هذا واضح. إن لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن، فلما سمعت الفاعل عائد على امرأة العزيز بمكرهن، قال تسميته مكرا لما علمت أو لما علمت أنهن أردن بهذا القول أن تريهن يوسف، أو لأنهن أفشين سرها. ما الذي يتكلم فيه هنا؟ الكلام اللي هم بيقولوه ده، الكلام اللي هم بيقولوه نوع من إيه؟ نوع من ذكرها من وراها يعني. امرأة العزيز مستغربين، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها قد شغفها حب إن لنراها في ضلال مبين. طيب هذا الكلام ممكن يتقال عليه، ممكن يتقال على هذا الكلام مثلا إيه؟ كلام بيغتابوها مثلا، إن هم مثلا قاعدين كلام نساء قاعدين يحكوا مع بعض. طيب لماذا يوصف بأنه مكر؟ هو ده السؤال اللي بيجاوبه هنا. لماذا مثل هذا؟ فين المكر هنا؟ يعني المكر هذا ما المكر؟ المكر بيكون في تدبير في خفاء، تدبير في خفاء. حتى لما واحد مثلا يدبر لحد شرا وفي الظاهر ما بيتقالش عليه مكر، بيؤذيه هو في الظاهر، لكن المكر بيكون في نوع من ايه؟ في نوع من الخفاء وفي تدبير الشيء. طب هو فين التدبير؟ هي هم دلوقتي بيحكوا قاعدين بيتكلموا عليها، لماذا يوصف بانه مكر؟ فهو هنا بيقول وجه ذلك، فذكر وجهين في تسميته مكرا. كلام جميل هذا، التأمل ليه وصف بأنه مكر. وأحيانا بيكون في القصة القرآنية أحيانا في نقدر نقول إن أحيانا اللفظة بتوحي بشيء في القصة، لما حد يفهم اللفظة توحي بشيء تفصيلة في الحدث، تفصيلة في الحدث. وربما يكون الحدث هذا لون ظاهر على فكرة، ربما يكون الحدث مثلا موجود في بعض الأخبار الإسرائيلية في تفصيلة زيادة حدث معين، فالناظر فيه يقول طبعا أنا ديره مثل هذا الحدث ده، يعني ما فيش حاجة دل عليه في الآية وأنا مش محتاجه في تفسير الآية أو كده، ولكن ممكن هذا الحدث يتوافق مع معنى اللفظة العربية اللي موجودة في الآية، فيعني ده يكشف إيه. طب هو ليه وصف بأنه مكر؟ فيقول هنا إنه وصف بأنه مكر، ذكر وجهين. الوجه الأولاني بيقول إيه؟ بيقول أنها علمت أنهن أردن بهذا القول أن تريهن يوسف، فهذا مكر، ده كده مكر. هم بيقولوا إيه لامرأة العزيز تراود فتاة عن نفسها قد شغفها حب إن لنراها في ضلال مبين، وهم يريدون بذلك إن هي تقول بتقولوا عليا إن أنا في ضلال مبين، طب تعالوا بقى شوفوه ووروني نفسكم. فيكون هذا في تدبير في إيه؟ في تدبير في خفاء، أن هذا القول إنما قيل علشان يشوف، هم عاوزين يشوفوه، هم عاوزين يشوفوه، فيكون بهذا مكر. ده واضح جدا انه يكون بهذا مكر. يقول او لانهن افشين سرها. يعني ايه لانهن افشين سرها؟ لانهن افشين سرها، هذه العباره تدل كانه يريد ان يقول ان هي حكت لهم، ان هي حكت لهم، فلما حكت لهم وافشوا السر، فهذه الفعله فعله فيها خفاء، حتى لو هو مش تدبير في خفاء، ولكن هذه الفعله فيها خفاء، ده سر اتقال لكم ان هي حكت لهم انها راودته عن نفسها، حكت هذا وكان سر، ما هي مش نشرة بين الناس ولكن حكت هذا وكان سر، وبدليل ان هي اتهمته، بدليل انها اتهمت يوسف عليه السلام، لكن هم عارفين. فلما ذكرت لهم هذا في السر فافشينا السر وكان السر في الخفاء فسمي مكرا، فسمي مكرا. اللي انا قصدي عليه بقى في ايه؟ ان ممكن يكون مثلا، ممكن نجد مثلا في قصة من مثلا في تفصيل قصة مثلا من الأخبار الواردة في قصة يوسف فيها أنها أخبرت النسوة بكذا، كقصة مش بتكلم على تفسير هذه اللفظة في الآية، إن هي أخبرت النسوة بكذا فقالوا كذا، التفصيل ده مش موجود عندي في الآية، فممكن الناظر في كلمة مكر يجد في هذا التفصيل توضيح لعلة تسميته مكرا، توضيح لعلة تسميته مكرا. لذلك نجد بعض المفسرين أحيانا في مثل هذا يقول واللي وارد في هذه القصة متوافق مع القرآن. تقول له هو متوافق فين؟ يعني هو متوافق فين؟ هو متوافق في هذه الناحية. أنا مش بقول دلوقتي إن القصة دي، أنا بتكلم على ال طريقة النظر بصفة عامة، طريقة النظر بصفة عامة، إن أحيانا يجد شيء في القصة ويقول متوافقة مع تسمية هذا اللفظ بهذه الصورة. طيب طبعا من أشهر الناس اللي بتعمل كده من أشهر المفسرين يعملوا كده ابن جرير الطبري رحمه الله، إن أحيانا يكون قصة فيروح جايب مثلا حتى تفصيل ممكن يكون التفصيل مش وارد أصلا صريح، فيأتي بهذا التفصيل ويقول هذا التفصيل ده متوافق مع اللفظة، يعني يقصد معنى اللفظة اللغوية، يقصد هذا في القرآن، يقول متوافق مع القرآن، يقول متوافق إزاي دي قصة فين متوافقة، هو يقصد إن ده يعني يخلي اللفظة ممكن نقدر نفهم وجه إيثار هذه اللفظة على غيرها. طيب يقول فلما سمعت بمكرهن تسمية مكرا تكلم ذكر إيه ذكر وجهين في ذلك، أرسلت إليهن يقول دعتهن، وهنا الإرسال إليهن وأعتدت لهن متكأ، واضح أن هذا الإرسال إرسال فيه دعوة من اللي سيأتي بعد ذلك. الإرسال لا يلزم فيه أن يكون فيه دعوة، لا يلزم لما أقول أرسلت إلى فلان أن أنا أدعوه، ولكن هذا واضح أن هذا الإرسال فيه إيه؟ فيه دعوة من اللي سيأتي بعد ذلك. وأعتدت لهن متكأ، يقول ما يتكأ عليه، متكأ فسره قال ما يتكأ عليه، ما يتكأ عليه اللي هو حاجة بيتقعد عليها ويسند عليها، كل ده بيتقعد عليه متكأ. قال أكثر السلف المتكأ المجلس المعد فيه مفارش ومخاد وطعام فيه ما يقطع بالسكين، يعني أن المتكأ هذا ليس المراد به مجرد أن هي أعملت لهم قعدة عربي مثلا، لا هو المراد بالمتكأ أن هذا متكأ، خاصة لما يكون متكأ أغنياء متكأ الملوك ونحو هذا وحاشيات الملك وكده، فهذا المتكأ بيكون فيه معد فيه مفارش ومخاد، يعني زي المخدة زي إيه الأشياء التي يتكون عليها، وطعام فيه ما يقطع بالسكين. طيب أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينة، طبعا فيه ما يقطع بالسكين اللفظ بعد ذلك يسحف، يعني الآية نفسها بعد كده يفهم منه إن هذا المتكأ كان معه طعام يقطع به السكين. طبعا هي الحتة دي أصلا فيها كلام عند المفسرين، بعض السلف فسروا قالوا متكأ الأترج أو الأترنج اللي هو نوع من أنواع الفاكهة، إن المتكأ الأترج، فيتقال هو إزاي المتكأ، إزاي المتكأ يبقى الأترج؟ ممكن حد يؤولها يعني يقول متكأ أصدوم، يعني الذي قال الأترج أراد أن يذكر شيء مما في هذا المتكأ. كان فيه كده ملاحظة كانت موجودة في مجلس الجرد السابق، حتى كانت نشرتها كده مستقلة، اللي هي قضية إيه، كان فيه إشارة قضية قراءة الصحابي نفسه، هذا مبني على قراءة الصحابي. على فكرة المسألة دي برضو مسألة، يعني أحيانا بيذكر هذه المسألة، المسألة دي مشهورة في التمثيل لأن خطأ قضية تخطئة الإيه، تخطئت من خطأ الصحابة في تفسير المتكأ بالأترج والرد عليهم، وإن ده لا هم أعلم الناس باللغة العربية، لكن هي القضية أصلا هي في غير ذلك، أنها إيه، أن في كثير كانوا يقرؤون متكن، متكن متك اللي هو إيه، متكن يعني أعتقد لو قلنا متكن يعني اللي هو إيه الأترج أو ما يشبه الأترج، يعني فاكهة، فاكهة تمام، ففسرها على ذلك يعني. طيب وحتى لو هنا متكأ، طبعا متكأ مختلف عن متكن، يعني متكأ مختلف عن متكن، ولكن الآية نفسها فيها ما يدل على أن هناك في هذا المجلس ما يقطع بالسكين، وآتت كل واحدة منهن سكينة، هيعملوا إيه بالسكينة؟ كده هيقطعوا بيه حاجة يأكلوها. يقول وآتت كل واحدة منهن سكينا لقطع ما في المائدة مما يحتاج إليه، وقالت حين أخذنا السكاكين، جيب منين حين أخذنا السكاكين؟ من سياق القصة واضح، أخرج يا يوسف عليهن، فلما رأينه أكبرنه، يقول عظمنه وهبنا ذلك الحسن، وقيل أكبرنه أي حضن له من شدة الشبق، فإن المرأة إذا أكبرت حاضت والهاء للسكت، وهنا مكتوب أو الهاء دي غلط، والهاء للسكت على هذا القول الثاني، فلما رأينه أكبرنه. القول الأولاني قال عظمناه، عظمناه شيء كبير يعني أكبرناه يعني عظمناه، قال وهبنا ذلك الحسن، لما رأيناه أعظمناه وكبرناه، يعني هابوا هذا إيه الحسن لما شافوه. الثاني طبعا على هذا المعنى، على هذا المعنى الهاء هنا إيه، فلما رأيناه أكبرناه إيه عظمناه، الهاء دي إيه، ما هذه الهاء، اسمه ولا فعله ولا حرف؟ مش في الهاء، هذه مفعول اسم تمام بالضمير، ماشي الهاء عايد على سيدنا يوسف. يقول وقيل أكبرنه أي حضمة من الحيض، يعني حضمة من الحيض. ويقال أكبرت المرأة يعني حاضت المرأة، فيقول حضمة له من شدة الشبق، فإن المرأة إذا أكبرت حاضت. طيب لو هي حد فسرها كده ينفع يبقى هو المفعول أكبرنه؟ ما تجيش هنا المفعول، ما تجيش، ما ينفعش يبقى المفعول، هذا ليس له مفعول، الفعل لازم، فين المفعول هنا؟ فيقول والهاء على هذا، الهاء تكون للسكت. الهاء تكون إيه؟ الهاء تكون ليه السكت؟ يعني إيه هاء السكت دي؟ فين هاء السكت دي في القرآن؟ في مواطن في القرآن فيها هاء سكت بلا خلاف إن هي هاء سكت، زي إيه؟ جبتولي يتسمى اللي هو فيه خلاف، أنا بقول لكم بلا خلاف، زي مالية، زي سلطانية، ماشي، وما أدرك ما هي، كل دي هاء سكت ما فيهاش خلاف، تمام. لكن المثال اللي تقول ايه يتسنه، وانا كنت عاوز اقول بعدها اقول ايه، طب وفي مواطن قد يقع فيها خلاف، هذا واحد فيها، هذا واحد منها، يتسنه فيها خلاف على حسب معنى ايه، على حسب معنى يتسنه. طيب فلما رأينه اكبرنه وقطعنا ايديهن، يقول جرحناها من فرط الحيرة وقلنا حاشا لله. يقول أصله حاشا بالألف، قال فحذفت الألف تخفيفا، مكتوبة حاش ولما تقف عليها تقف عليها حاش، يقول وقلنا حاشا لله، يقول أصله حاشا فحذفت الألف تخفيفا، وهي من حروف الجر، حاشا زيد مثلا، يقول وهي من حروف الجر. طبعا في تفصيل بقى، هي امتى بتكون حرف وامتى تعد كفعل وكده، يعني في ال... يقول وهي من حروف الجر، يذكره هنا، يقول وضعت موضع التنزيه والبراءة، كأنه قال براءة، وهذا مشهور، يعني حاشا لله مثلا، هذه تستخدم ايه، هو هو يستخدم، تستخدم حاشا في معنى التنزيه وايه، التنزيه والبراءة، مش شرط على طول بتستخدم في التنزيه والبراءة، ليها استخدامات أخرى، ولكن هنا يذكر إن هي صارت تستخدم في هذا الموطن، موضع في هذا الموضع اللي هو التنزيه والبراءة، كأنه قال براءة. ثم قال لله، لبيان من يبرئ وينزه، كسقيا لك، شبه إيدي، لسه واخدينها قريب، شبه إيه؟ أحسنتي، تمام، هيت لك، هيت لك، تمام، إن هيت لك هيت اسم فعل، ولك هذه زي سقيا لك، يعني هيت وهذا كأنه أقوله لك، فهنا زيها، يقول لبيان من يبرئ وينزه كسقيا لك. والمعنى، المعنى الإجمالي، يقول تنزيها لله. طب هما ليه هنا يقول حاشا لله، يعني ما محل تنزيه الله في هذا المقام؟ يقول والمعنى، وانتبهوا لهذا الذي يذكره، يقول والمعنى تنزيها لله من العجز وتعجبا من قدرته على هذا الخلق الجميل. عاملة زي إيه؟ عاملة زي لما بتشوف حاجة جميلة فتقول سبحان الله، ما سبحان الله تنزيه لله، إيه زيها بالضبط كده، سبحان الله، تنزه الله سبحانه وتعالى عن العجز وتعجب من قدرة الله، لأن هو التنزيه هذا أيضا فيه تعجب، سبحان الله، يقول الإنسان عندما يتعجب أيضا تعجب من قدرته سبحانه وتعالى على هذا، فدي زي كأنهم قالوا سبحان الله. طيب وقلنا حاشا لله باعتبار إيه؟ يعني هو يقول تنزيه لله، طب ما محله هنا؟ يعني هل هو مثلا في حد مثلا ذكر شيئا مثلا نسب لله سبحانه وتعالى شيء من صفات النقص أو مثل هذا، تعالى الله عن ذلك، يعني حد عمل كده مثلا فقالوا حاشا لله، وما محل هذا؟ هذا الذي يوضحه هنا، ما هذا بشرا، ده تتمت كلام النسوة، ما هذا بشرا، يقول فإنه لم يعهد للبشر مثل ذلك الجمال، فلذلك قالوا ده مش بشر، ما ينفعش يبقى بشر، لأن مثل هذا الجمال ليس معودا، وطبعا معروف جمال سيدنا يوسف والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره في الحديث. يقول وأعمل ما عمل ليس لمشاركتهما في نفي الحال، وهو لغة الحجاز، يعني يتكلم على ما هذا بشرا، إن هي عملت عمل ليس، اللي هي ما الحجازية، ما هذا بشرا، كأنها ليس هذا بشرا. طيب هي لو مش حجازية هتبقى إيه؟ ما هذا بشر، ما نفي هذا بشر، مبتدأ وخبر. طيب يقول إن هذا إلا ملك كريم فإن جماله فوق جمال البشر. إن هذا إن نافية، إن هذا إلا ملك كريم، ليه قالوا كده؟ لأن جماله فوق جمال البشر. قالت أي امرأة العزيز فذلكن الذي لمتنني فيه. يقول وضع ذلك موضع هذا رفعا لمنزلته واستبعادا لمحله في الحسن. وضع ذلك أو وضع ذلك، وضع ذلك موضع هذا، يعني هي هم بيقولوا إن هذا إلا ملك كريم، هو قريب منهم، هذا تستخدم في القريب فهو قريب منهن، وامرأة العزيز موجودة في نفس المشهد. قالت فذلكن ذلك، طبعا فذلكن كنا هذه يعني ده في بتخاطب النسوة. طب ليه قالت ذلك لم تقل هذا؟ طب بالرغم من أنه نفس المقام وهو قريب أيضا. فهنا يقول وضع ذلك موضع هذا رفع لمنزلته، رفع لمنزلته. هنا ذلك اللي بتأتي للبعيد، وهذا كثير يريد أنه للدلالة على رفع إيه؟ رفع المنزلة، زي أولئك هم المتقون مثلا ونحو هذا. ذلك الكتاب لا ريب فيه، في مواطن يقول يبقى على طول كده، لا في موطن يبقى الغرض المراد هنا بيان عظمته، وفي موطن الغرض بيان قربه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هذا القرآن بذلك الكتاب. فكل حاجة بتبقى إيه بحسب مقتضى الحال يعني. قال قولها ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. تقول بالغ في عصمته، اعترفت عندهن لما علمت أنهن يعذرنها أو يعذرنها. قوله بالغ في عصمته، لأن هنا جاء التعبير بفاستعصم استفعل، يعني كان أصلا يقال إيه مثلا فاعتصم فاستعصم. فاستعصم صيغة الاستفعل هذه فيها كذا معنى، أشهر معنى فيها طلب الشيء، يعني استعصم يعني طلب العصمة. وفي معنى المبالغة في الشيء، هو يريد أن يبين هذا، يريد أن فاستعصم المربي أنه بالغ فيه، بالغ فيه العصمة. يقول اعترفت عندهن، طبعا هذا اعترفت عندهن ده على الظاهر الآية اعترفت عندهن، لو حد بيقول كانت اعترفت قبل هذا فهنا لا، يبقى الاعتراف كان سابقا أنه كان سر وقفشه. ولئن لم يفعل ما آمره، يقول بحذف حرف الجر أي ما آمر به، ما آمر به. طيب ركزوا كده في الجزئية دي جميلة. يقول بحذف حرف الجر ولئن لم يفعل ما آمره، قال بحذف حرف الجر أي ما آمر به. على هذا التفسير، على هذا التفسير الذي يذكره، عاوزكم تكونوا منتبهين كده، علامة تعود الهاء في آمره، ما مرجع الضمير في آمره؟ على هذا الذي يذكره ها بتقول يوسف، حد بيقول حاجة تانية، ها وحد بيقول يوسف تاني، حد بيقول المأمور به. طيب ما نقرأ الكلام اللي هو قايله، ما نقرأ الكلام اللي هو قايله، نقرأ الكلام اللي هو قايله. بيقول إيه؟ بيقول بحذف حرف الجر أي ما آمر به، به الهاء دي ينفع تبقى عايدة على يوسف؟ ما ينفعش، ما ينفعش الهاء دي تبقى عايدة على يوسف. ها هو لا يفسرها على هذا، هو لا يفسرها على هذا. الهاء هنا زي ما فيه قالوا إيه؟ قالوا الذي أمرت به، أو المراودة، أو إن هو يفعل مش المراودة، هو مش يفعل المراودة، يعني مش عاوزاه يفعل المراودة، هي اللي تراود، وإن هو يفعل هذا الفعل الذي تريده يعني. ماشي. طيب يعني كأنه يقول ولئن لم يفعل ما آمر به، وحذفت الباء، ما آمر به. طيب لو هي ما آمر به ها وحذفت الباء، فبقت الهاء دي ايه بتاعت ايه؟ الهاء دي اللي هي كانت بعد الباء، اللي هو الفعل الذي تطلبه مش يوسف. ما تبقى نوعها ايه؟ دي باينه قوي، باينه قوي. ها موصولة الذي صح كده، ولئن لم يفعل تمام كده. يبقى الهاء، الهاء تعود على ما؟ الهاء في جملة الصلة، الهاء في جملة الصلة على تفسيره تعود على الاسم الموصول. تمام بس كده هو. ولئن لم يفعل ما أمره به، الهاء عائدة على الاسم الموصول بس، خلاص واضحة كده. طيب هو الهاء ينفع تكون عائدة على سيدنا يوسف ولا لا؟ ينفع؟ لا ينفع، ينفع بعيد عن الكلام هنا، ينفع تكون عائدة على سيدنا يوسف، ينفع تكون عائدة، بس ازاي؟ ازاي بقى تكون عائدة على سيدنا يوسف؟ كيف تكون عائدة على سيدنا يوسف؟ مش ما هو مفعول ازاي؟ ما هو التركيب كده في حاجة، ما هو لسه فين، فين العائد على الاسم الموصول في الجملة؟ ازاي تعود على سيدنا يوسف؟ لو هتعود على سيدنا يوسف هيبقى الضمير اللي هو عائد على الاسم الموصول يبقى مقدر بقى، يعني ما أمره به، به على بعضها بقى تبقى مقدرة، ماشي، او تبقى ما مصدرية اصلا من الاول وما يكونش عائد عليها ايه الضمير، ماشي، يبقى ساعتها تبقى ما، ما مصدرية. بس هي الفكرة في ايه؟ ان هو لو عائد على سيدنا يوسف، لو هو عائد على سيدنا يوسف ما يتقالش حذف حرف الجر اصلا. مش هو حذف حرف جر ايه؟ هو اصلا التعدي ليوسف او التعدي للضمير العائد على سيدنا يوسف مش محتاج حرف جر اصلا. عشان كده بقول لك انتبه هنا، وبيقول حرف الجر يبقى هنا بيتكلم على المأمور به. مفهوم كده ولا مش مفهوم؟ لو الضمير يرجع على سيدنا يوسف يبقى ساعتها المأمور به بقى يبقى هو ده ضمير، ده محذوف بقى. ما امره، يعني ما امره يوسف به الباء والعائد على الكده، او ان ما من الاول تكون ما ايه، ما مصدريه. يعني يعني ما مصدريه، يعني ولئن لم يفعل امري اياه، ولئن لم يفعل امري اياه، ماشي. طيب ولئن لم يفعل ما امره لا يسجنن ولا يكون من الصغيرين. قال من الأذلة، يفسر الصغيرين فيقول الأذلة، الصغر اللي هو الذل. يقول والنون الخفيفة يكتب في خط المصحف ألفا على حكم الوقف. ليسجنن هنا نون توكيد ثقيلة، ولا يكونن هذه نون توكيد، نون توكيد خفيفة. نون التوكيد الخفيفة بتكتب في الإملاء، ولا يكونن نون، نون نون نون، تكتب نون وبعدها نون. اللي موجود عندنا في المصحف نون ألف، نون ألف، والنون ألف وبعد كده ده عندك في رسم المصحف، وفي الضبط حطوا لنا تنوين، حطوا تنوين. في ناس بقى يجي يقول ازاي مش هو، هو ينفع فعل يبقى منون؟ هل ينفع فعل يكون منون؟ في فعل منون في الدنيا؟ ها، هي اللي ينفع فعل ينون؟ مفيش فعل بينون. نقول لك هو في فعل بينون في القرآن؟ انتوا هتقولوا بقى انتوا هتعلمونا غلط ولا ايه؟ اه، علشان كده، علشان كده الطالب المبتدئ في دراسة النحو فكرة ان هو يخش على طول يتقال له تعالى طبق في القرآن، ده غلط، غلط. لو هيطبق في القرآن لازم تحت عين المعلم اللي فاهم بيعمل ايه، لان القرآن في معاني فهو ممكن يكون مش مستوعب المعنى، القرآن ممكن يكون في حاجات تتعلق بالرسم هو لما هيشوفها مش هيكون مستوعب ان في حاجة هنا متعلقة بالرسم، في هنا حاجة متعلقة بالرسم. فهذا التنوين، هذا ليس تنوينا التنوين المعروف، هذا ليس التنوين المعروف، ولكن هي رسمها، هذا رسم، هذا رسم. فهنا نبه لهذا، يقول النون الخفيفة يكتب في هذا الموطن في خط المصحف ألفا ولا يقاس عليه. يقول ذا على حكم إيه؟ على حكم الوقف، على حكم الوقف. أقصد في القراءة أن لما حد حيوقف عليها مش حيوقف عليها بالنون، حيوقف عليها بالإيه؟ حيوقف عليها بالألف. قال لا يسجنن ولا يكونن من الصغيرين. احنا طبعا بيبقى ده بيبقى ايه، بيضغم يعني. قال اي يوسف رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. يقول من المعصيه، مما يدعونني اليه، الذي يدعونه اليه ايه؟ معصيه الله سبحانه وتعالى. يقول اضاف الدعوه اليهن لانهن تنصحن له مطاوعتها، والا خلينا قبل عشان هو هيجي بعد كده للكلام ده تاني، نفهم بس اولا ان يعني ناخد الموضوع واحده واحده. اولا في مساله يحسن التنبيه ليها هنا، لان هذا المثال مثال واضح جدا ويتضح بمسائل تانية في مواطن اخرى في القران ساعات بتكون اخفى، ولكن ده واضح قوي. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لما بستخدم صيغة أفعل تفضيل، الأصل في صيغة أفعل تفضيل إن الاثنين بيبقوا مشتركين في الصفة وفي واحد أعلى من التاني، فبقول زيد أطول من عمر، فالاثنين فيهم طول. يعني ما ينفعش مثلا عمر ده يبقى صفر مثلا ملوش طول أصلا مش موجود، يعني زيد أطول يبقى فيه طول ولكن في واحد أطول من التاني. زيد أبلغ من عمر، فالاثنين مش مثلا واحد أبكم مثلا، أقول زيد أبلغ، ما بتقالش كده. الأصل في صيغة التفضيل إن الاثنين فيهم نفس الصفة، وبعدين أصل الصفة يعني، وفي واحد أعلى من الآخر. هذا غير لازم على طول، لكن هو الأصل كده. فإذا قرأت هنا في الآية قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، هل هو كان يحب ما يدعونه إليه؟ ويحب يعني أنا مثلا نفترض أنا بحب نوعين من الطعام، فبقول مثلا الفراخ أحب إلي من اللحمة، مثلا الفراخ أحب إلي من اللحمة، ده يدل إن أنا أحب إيه؟ بحب اللحمة وبحب الفراخ، بس أحب الفراخ أكتر. هذا لما أقول أحب، غير لما أكون ما بحبش اللحمة فأقول لا أحب اللحم وأحب الفراخ. مش صيغة أفعل دي، ده فعلا أنا بقول أحب الفراخ. طيب هنا لما يقول قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، هل معنى ذلك أنه يحب ما يدعونه إليه ويحب السجن ولكن حبه لهذا أكثر من هذا؟ لا طبعا، هو لا يحب ما يدعونه إليه أصلا، ولكن أحيانا صيغة أفعل، صيغة أفعل التفضيل وليس على بابها، أيوة صيغة أفعل التفضيل أحيانا يراد بها مجرد الاتصاف، يعني مجرد الاتصاف، يعني لا يراد بها إن الثاني فيها نفس الصفة، وهذا موجود، أيوة ليس هو الأصل ولكن هذا موجود، أيوة موجود، موجود كثير في القرآن. والآخرة خير وأبقى من إيه؟ من الدنيا، هي الدنيا باقية، خير مستقرا وأحسن مقيلا، ده كثير جدا في وصف الجنة وفي ذكر أوصاف الآخرة. بصوا هنا قال ربي السجن أحب إلي، ليس معنى ذلك أنه كان يحب ما يدعونه إليه. إحنا على فكرة يعني بعد كده لما نيجي نقرأ أرباب متفرقون، فكلام سيدنا يوسف الاثنين اللي كانوا في السجن، أرباب متفرقون خير، ما هو خير دي أفعل، خير دي أفعل، خير وشر أفعل، خير أم الله الواحد القهار؟ هو التانين أصلا الأرباب المتفرقون دول ما فهمش خير أصلا، ولكن هنا إيه، هنا يراد بها مجرد إيه الاتصاف. ينتبه لهذا وإلى نظائر كثيرة، بس المثال ده جميل في توضيح هذا إيه، في توضيح هذا المعنى. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يقول من المعصية. وعلى فكرة المسألة اللي أنا ذكرتها دلوقتي دي بتحل إشكالات في بعض الآيات، يعني في بعض الآيات يقع أحيانا فيها إشكال في المعنى، أحيانا أيوة بيكون فيها أكثر من قول، بس في وجه فيها لما تفسر كده بتحل شيء من هذا الإشكال. يعني مثلا زي إيه، زي مثلا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، الذين يستمعون القول هو القرآن، فيتبعون أحسن القرآن. يعني إيه أحسن القرآن؟ يعني بياخد حاجات أحسن حاجات في القرآن مثلا، وفي حاجات مش يعني في حسن وفي أحسن، فهو بيتبع الأحسن بس ولا بيتبع القرآن كله؟ ففي وجه من وجوه التفسير فيها أن يقال هنا أحسنه، هنا يراد بها مجرد الاتصاف، لا أن في جوه حسن وأحسن وهو بيتبع الأحسن وبيسيب الحسن. هذا وجه، طبعا في وجه آخر يذكر فيها، بس أقصد أن ده أحيانا هنا في إشكال يرد في تفسير هذه الآية، فيتقال ما المراد بأحسنه هنا إزاي؟ لأن هو ما يتبعونه، الذين يستمعون القول فيتبعونه، فيتبعونه كله. طب إزاي فيتبعون أحسنه؟ كأنه جزء منه هو الأحسن، فهذا من الأجوبة في نحو هذا. طيب بعد كده بيتكلم على قضية إضافة الدعوة إليهن، بالرغم من أن ظاهر الكلام وظاهر الآيات والحدث المذكور إن الدعوة هذه كانت من امرأة العزيز، لم يقل السجن أحب إلي مما تدعونني، هي المرأة إليه، قال مما يدعونني إليه، هذا عائد على النسوة. إزاي أضيفت إليهن؟ فذكر في ذلك، يذكر وجهه، يقول إيه، يقول أضاف الدعوة، طبعا إحنا مكتوب عندنا غلط يعني نصلحها، أضاف الدعوة إليهن لأنهن تنصحن له مطاوعتها. يعني إيه تنصحن لهم؟ يعني إن هم صنعوا النصيحة، قدموا له النصيحة أن يطاوعها، بقوا يقولوا له طاوعها في اللي هي طلباه، نصحوه يعني، ماشي. وإلا فهم كده يدعونه إلى أن يفعل هذه الفعلة، إلى ما يدعونني إليه. يقول وإلا، أي وإن لم تصرف عني كيده، نلاحظ إلا هذه مش إلا استثناء، مش إلا استثناء، هذه إن لا، إن لا مضغمين في بعض. يقول وإلا أي وإن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن. يقول أصب أمل إليهن بإجابة كلامهن، لأن الله سبحانه وتعالى هو العاصم سبحانه وتعالى. فهنا يقول يا رب إن لم تصرف عني كيدهن، وهذا من جميل الدعاء، هذا من جميل الدعاء، وهذا طبعا الأنبياء أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى، وهذا من علم الإنسان بحاله على الحقيقة، وعلم الإنسان بربه سبحانه وتعالى. هذا من علمه إن الإنسان يقول لله سبحانه وتعالى، في حد يقول يا رب لو ما صرفتش عني الفتنة دي أنا هقع فيها، لو ما صرفتش عني الفتنة دي أنا هقع فيها، أنا حروق في داهية، بعبارة طبعا بس أنا أقصد إن هذا المعنى مستحضر عنده. ممكن حد يستغرب مثل هذا يقول ليه يقول على نفسه كده، ليه يقول على، لأن هذه الحقيقة، هذه الحقيقة هو عارف ده من نفسه، يعلم أن أنه لولا عصمة الله سبحانه وتعالى له ما مكان من أهل الصلاح، حيقع لولا عصمة الله سبحانه وتعالى له. وهذا الافتقار والتوكل على الله سبحانه وتعالى في طاعته أعظم توكل. تتوكل على الله سبحانه وتعالى وأنت رايح بتطلب الرزق، وتتوكل على الله سبحانه وتعالى في تربية ولادك، وتتوكل على الله سبحانه وتعالى في طلبك للعلم، تتوكل على الله سبحانه وتعالى في ترك الحرام، وتتوكل على الله سبحانه وتعالى في فعل المأمور. يقول وإلا تصرف عني كيدهن، يقول أصب إليهن، أصب أمل إليهن بإجابة كلامهن، وهو ده أصب إليهن الميل إليهن بإجابة الكلام. وقيل إنهن جميعا دعونه إلى أنفسهن. هذا الجملة دي بقى عشان بس الطال الفصل، هذا وجه آخر في إضافة الدعوة إليهن. لماذا قال ما أحب إليه مما يدعونني، لماذا قال يدعونني إليه؟ فذكر وجهين. الوجه الأول لأن هم الناس ودول نصحوا بأن هو يجيب امرأة العزيز، فهنا دعوا إلى ذلك. والوجه الثاني اللي ذكروا أنهن جميعا دعونه إلى أنفسهن، لما رأيناه كلهن دعونه إلى أنفسهن. وبعضهم يقول، يعني بعضهم يقول أنها، يعني ده من حسن النظر يعني، وشيء يعني مش مقطوع بها، يعني أنها ما تجرأت أن تقول لهن ذلك. واحدة امرأة عزيز وعزيزة في نفسها ومش عاجبها الناس تتكلم عليها، وبعدين مش عاوزة تهدي اتهمته، ثم تقول للنسوة ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ايه ده؟ يعني كيف تقدر أن تقول مثلها؟ ازاي تقول حاجة زي كده؟ فقالوا إنما تجرأت على ذلك لما شفتهم بيطلبوا منه نفس الأمر. فيعني كأنه إيه؟ كأنه نظر في قضية، ده بقى دي مساحة تانية غير مساحة إن هو يتكلم في تفسير الآية، يعني كأنه يحلل هذا السلوك، يعني إن هو يقول ما الذي جرأها على أن تقول مثل هذا، ولا على أن تعترف قدامهم بهذا الأمر. يعني وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين، يقول من السفهاء الذين يعملون القبائح. قال فاستجاب له ربه، يقول فاستجاب أي أجاب. واستجابة الله سبحانه وتعالى الدعاء بتفسر به الإجابة، وإن كان يفرق فروق دقيقة، ولكن ليس المراد به استجاب إن هو طلب إيه؟ طلب الجواب. يعني يقول فاستجاب أي أجاب له ربه، قال دعاءه، فصرف عنه كيدهن بأن عصمه الله حتى اختار السجن. انتبهوا لهذا، استجاب له ربه ودخل السجن، والله قد استجاب دعاءه، لأن دعاءه كان الأمر الأهم، دعاءه كان الأمر الأهم أن يصرف الله سبحانه وتعالى عنه كيدهن. طبعا هو ممكن حد يقول أين الدعاء، أين الطلب فيما سبق؟ هذا الطلب مفهوم من العبارة السابقة، يعني قال رب السجن هذا خبر أحب إلي مما يدعوني، وإلا تصرف عني كيدهن كأنه خبر. طب أين الطلب؟ أين الطلب؟ يا رب اصرف عني كيدهن، أين الطلب؟ هذا مفهوم من إيه؟ هذا مفهوم دل على الطلب. أحيانا بيكون في عبارات في الدعاء دل إيه؟ دل على الطلب. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني ده دعاء، هذا دعاء بالرغم من أنه هو خبر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هو ده خبر، ولكن هو يفهم منه إيه؟ يفهم منه الدعاء متضمن ليه طلب. يقول فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن بأن عصمه الله حتى اختار السجن، إنه هو السميع لدعوات الملتجئين إليه العليم بأحوالهم. ثم بدا لهم يقول ظهر للعزيز وأصحابه من بعد ما رأوا الآيات، يقول على براءة يوسف، من بعد ما رأوا الآيات المراد العلامات، أي علامات؟ العلامات على أنه بريء. يقول ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات على براءة يوسف من قد القميص وكلام الطفل، إن صح أنه كان كلام الطفل وغيرهما، قال وفاعل بدا ضمير يفسره قوله ليسجننه حتى حين. بدا لهم سجنه، هو كده ده القصد يعني عليه، بدا لهم سجنه، فهذا ضمير يفسره ليسجننه حتى حين، أي إلى مدة يرون فيه رأيهم. فإن المرأة خدعت لزوجها وحملت على سجنه ليظهر للناس أنه راودها عن نفسها. قال الله عز وجل ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. يقول مفسر ودخل معه السجن فتيان، أحدهما ساقي الملك والآخر خبازه، اتهما بأنهما يريدان إهلاك الملك بالسم، وهذا ورد في بعض الأخبار. قال أحدهما أي الشرابي، يعني الشرابي يقصد الساقي يعني الذي يسقي الشراب يعني، قال أحدهما أي الشرابي إني أراني، قال في المنام، وهذا واضح إنه هو الكلام في المنام، إني أراني في المنام أعصر خمرا أي عنبا، سماه باسم ما يقول إليه، إن هنا أعصر خمرا، الخمر لا يعصر، الخمر لا يعصر، إنما يعصر العنب ليصير خمرا، فهنا هذا يقول سماه باسم ما يقول إليه يعني مجاز باعتبار ما سيقول إليه، إني أراني أعصر خمرا. وقال الآخر زي ويستحيون نساءكم، هو يستحيون البنات مش النساء، ولكن هي النساء باعتبار ما سيقول إليه، ما سيقول إليه الأمر، إني أراني أعصر خمرا. وقال الآخر أي الخباز إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير من، هذا واضح، نبئنا أخبرنا بتأويله، قال بتعبير ما قصصنا، اللي هو تأويل الأحلام يعني تأويل هذا الذي رأيناه. قال بعضهم إنهما اخترعا تلك الرؤيا لاختبار يوسف، وهذا ورد في بعض الأخبار إنهما اخترعا تلك الرؤيا لاختبار يوسف، واستشهد له استشهد له من الآيات بقوله تعالى حكاية عن يوسف قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، لأنه من قال هذا أنهم اخترع تلك الرؤية، فلما ذكر لهم لهما تعبير الرؤية في هذه القصة قال ده إحنا ما شفناش حاجة، إحنا ما شفناش حاجة، فخافوا من الكلام اللي ذكروا أن في حد سيقتل، فقال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان أن هذا وقع خلاص. طيب نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين، طبعا هو هذا غير لازم يعني هو لا يلزم إن هم يكونوا اخترعوا الرؤيا أو لم يخترعوها، إن نراك من المحسنين قال في أعمالك وأقوالك أو من الذين يحسنون تعبير الرؤيا، إن هنا يذكر الإحسان في ماذا يعني الإحسان في أعمالك وأقوالك، والآخر من الذين يحسنون تعبير الرؤيا. قال لا يأتيكم، طبعا هو المتبادل إلى الذهن المعنى الأول، المتبادل إلى الذهن المعنى الأول، ليه حد يقول المعنى الثاني؟ يقول هو ما علاقة الإحسان في القول والعمل؟ ما علاقة الإحسان بالقول والعمل في إن هم يطلبوا منه تعبير الرؤية؟ يعني لما أشوف حد بيحسن في القول والعمل أطلب منه يعبر لي الرؤية، فهذا الذي دفع القائل بالقول الثاني أن يقول المحسنين هنا أي في تعبير الرؤية. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه، يقول في نومكما إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. يقول التعبير في اليقظة، إيه التعبير في اليقظة؟ اللي هو نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما تأويل هذه الرؤية في اليقظة. أو معناه لا يأتيكما طعام من بيتكما تطعمانه وتأكلانه إلا نبأتكما بقدره ولونه ووقته قبل وصوله إليكم. وهذا مثل معجزة عيسى عليه السلام حيث قال وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم. هنا ذكر وجهين في قوله لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. الوجه الأول، وانتبهوا للوجهين وعلاقتهم بالكلام. الوجه الأول لا يأتيكما طعام ترزقانه في المنام، لأن هم ألولوا على طعام تشاف. واحد بيقول له على عنب إني أرني أعصر خمرة، واحد بيقول له على خبز فقال لا ما يأتيكما أي طعام ترزقانه يأتي لكم في المنام سأنبئكم بتأويله، ليظهر لهم علمه بالتأويل، يظهر لهم علمه بتأويل الأحلام. إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، هو المفترض يأتيكما هذا الضمير الفاعل يعود على إيه؟ ضمير الفاعل يعود على الطعام والمراد تأويله، لأنه في المنام. الطعام والمراد تأويله، هو لما يجي لهم في المنام قبل أن يأتيكما تاني في المنام، ولا يجي لكم تأويله بقى في اليقظة. طيب المعنى الثاني أن هذا كله في اليقظة. قال لا يأتيكما طعام ترزقاني، اللي هو إن هما مثلا في هذا السجن أهلهم جايب لهم طعام أو جاي لهم أي طعام، مش شرط أهلهم، جاي أي حد جايب لهم طعام، فيخبرهم بهذا الطعام قبل أن يأتي، يقول لهم سيأتي الآن طعام شكله كذا ونوعه كذا ولونه كذا. طيب الأول الوجه الأول واضح فيه مناسبته في الموقف، واضح فيه مناسبته في الموقف. إيه مناسبته في الموقف؟ أنه يبين لهم سعة علمه بتعبير الرؤية. هم سألوا عن رؤية، قال لهم أي طعام تاني ستذكروه أنا أقول لكم على تعبيره، هذا متناسب مع اللي قبليه. الوجه الثاني ما علاقته بتعبير الرؤية؟ يعني دلوقتي هم جايين بيقولوا سيدنا يوسف احنا شفنا كذا في المنام نبئنا بتأويله، فيقول لهم مفيش طعام هيجي لكم، الباب يخبط علينا في اليقظة ويدخل طعام غير انا هقول لكم قبل ما يجي. فلسائل ان يسأل يقول ما علاقة هذا بالكلام اصلي؟ ما علاقة هذا بتعبير الرؤية؟ علاقة هذا، الجواب علاقة هذا انه تمهيد لما سيذكره بعد ذلك من دعوتهم الى الله سبحانه وتعالى ببيان سعة علمه. فبيقول لهم الله آتاني علما وعندي علم كثير وأشياء خارقة ممكن أذكرها لكم، أنا أقول لكم الطعام قبل ما يجي ليس هذا ليعبر الرؤية، ده مش علشان تعبير الرؤية، هذا تمهيد لأن يذكر لهم ما سيذكره بعد ذلك في ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله إلى آخر ما دعاهم به إلى الله سبحانه وتعالى. طيب قال لا يأتيكما طعام ترزقاني، لاحظوا بقى إن على حسب المعنى تقول ما مناسبة هذا في القصة، ما مناسبة هذا في هذا الموقف، على حسب المعنى الذي فسر به، على حسب المعنى اللي فسر به تظهر المناسبة. ذلكما يقول العلم مما علمني ربي، ذلكما هذا العلم اللي هو أن أنبئكم إنبائي إياكم بتأويلي هذا الطعام قبل أن يأتيكما مما علمني ربي. يقول مما علمني ربي لا من التكهن والتنجيم، إني تركت، كأنه قال علمني لأني تركت، هو هنا بيقول ذلكما مما علمني ربي إني تركت، يقول كأنه قال علمني لأني تركت، جاب منين لأني تركت هذه؟ ها جاب منين لأني تركت؟ اللي يجاوبها ها جزاه الله خيرا، ها تومئوا إلى العلة، ها ما شاء الله تومئوا إلى العلة، كويس جدا تومئوا إلى العلة، جميل. طيب إني تركت، يقول لي أني إيه لأني تركت، أنا كنت عاوز تفصيل أكثر بس كده حلو جميل ماشي. ذلكما مما علمني ربي إني تركت. يقول كأنه قال علمني لأني تركته. ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. يقول لتأكيد كفرهم كرر الضمير. أي ضمير الذي كرر؟ قال وهم بالآخرة. كان من الممكن أن يقول وهم بالآخرة كافرون، ولكن كرر الضمير وهم بالآخرة هم كافرون لتأكيد، قال لتأكيد كفرهم كرر الضمير اللي هو هم الثانية، هذا مكرر. واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا، يقول ما كان ما صح وما استقام، وهذا يرد في تعبير ما كان، يرد في القرآن ما كان أو في غير القرآن، ما كان لفلان أن يفعل كذا، يعني ما يصح له، ما يستقيم له أن يفعل هذا. ما كان ما صح وما استقام لنا أن نشرك بالله من شيء. يقول أي شيء كان، أي شيء كان. طبعا هو العموم جاي من تنكير شيء، وبعدين من هذه دخلت عليها أكدت هذا العموم فيقول أي شيء كان. هي أصلا ما كان لنا نشرك بالله شيئا. طيب ذلك التوحيد المذكور، يعني هو ذلك التوحيد، التوحيد ده مذكور معناه فيما سبق. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، يقول على الرسل والمرسل إليهم، فإنهم أرشدوهم إلى فضل الله ونبهوهم عليه. يعني إيه على الرسل والمرسل إليهم؟ ذلك من فضل الله علينا، أي الرسل أنا وآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وعلى الناس، الناس اللي هو المرسل إليهم. كونه من فضل الله علينا يعني على الرسل، هذا واضح، هذا واضح. طيب كيف يكون من فضل الله على الناس؟ هذا أيضا واضح على فكرة، هذا واضح من فضل الله على الناس أنه أرسل إليهم هؤلاء الرسل يرشدونهم ويعلمون ويعلموهم الحق من الباطل. فيقول فإنهم أرشدوهم إلى فضل الله ونبهوهم عليه، ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلك الفضل بل يعرضون عنه. يا صاحبي السجن، يقول يا ساكنيه، دعاهما إلى الإسلام، دعاهما إلى الإسلام في اللي جاي بعد كده. طيب يا صاحبي السجن، يقول يا ساكنيه، يعني يا ساكنيه، لأن يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن هذه إضافة، أضافهم إلى إيه؟ أضافهم إلى السجن، يا صاحبين، صاحبين أضيفت إلى السجن. طيب هو إزاي يضاف إلى السجن؟ يعني هم مصاحبين السجن، يعني السجن صاحبهم، صاحبي زيد هم مصاحبين السجن؟ لا، هذه الإضافة، هذه الإضافة يراد بها إيه؟ يراد بها إن هم ساكنين فيه. طبعا على التوسع كويس، مش قضية ملازمة، هذه الإضافة إضافة للمكان الذي يحل فيه، إضافة للمكان الذي يحل فيه. طيب يقول يا صاحبي السجن، يا ساكنيه، دعاهما إلى الإسلام فقال أأرباب متفرقون. يقول آلهة شتى، واحد من فضة وواحد من ذهب وواحد من حديد وواحد من حجر. هذا الذي يعدده في التفسير علشان ذكر متفرقون. يعني ايه متفرقون؟ مختلفون. يعني ايه متفرقون؟ كل واحد بشكل، كل واحد شجرة وحجر، وحجر مش عارف من ايه، وده معدن وده مصنوع من كذا وده. هذا التفرق في هذه الأرباب. خير أم الله الواحد القهار؟ تكلمنا على خير منذ قليل، هي ليست على بابها في التفضيل. خير أم الله، الأرباب المتفرقون ما فيهاش خير أصلا. خير أم الله الواحد القهار؟ قال الذي ذل كل شيء لعز جلاله. هنا يفسر القهار أنه ذل كل شيء لعز جلاله سبحانه وتعالى. ما تعبدون من دونه، يقول من دون الله، ما تعبدون من دونه، يقول من دون الله، خطاب لهما ولمن على دينهما. لماذا يقول هذا؟ لماذا يقول هذا؟ لأن الخطاب الآن، الخطاب الآن للجمع، لم يقل ما تعبداني، لم يقل ما تعبداني، قال ما تعبدون، وهم اثنين. فهو طب هو ليه هنا يقول للجمع فيقول المراد لهما ولمن على دينهما؟ كأن الخطاب أوسع منهم، أوسع منهم ليهم ولمن على دينهما. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. يقول إلا أسماء خالية عن المعنى، لا مسميات تحتها، فإنهم سموا ما لا يستحق الإلهية آلهة ثم يعبدونها. طيب هنا في الكلام هما ما تعبدون من دونه إلا آلهة. طيب إلا أسماء، لماذا ذكرت أنها أسماء؟ هذا في هذا الموطن وما يشبهه، هي متكررة في القرآن، وهذا معلوم أنه متكرر في القرآن. إن هي إلا أسماء سميتموها ونحو هذا. الأسماء التعبير عنها بأسماء هنا يذكر علل، فيقول إلا أسماء خالية عن المعنى لا مسميات تحتها، يعني أنتم سميتموها إلا ما تعبدون إلا أسماء لا حقيقة لها، أنتم تعبدون أسماء لا حقيقة لها في كونها آلهة. هذا يقال هنا ويقال في نظائرها في ذكر إيه؟ في ذكر الأسماء، في أنهم يعبدون أسماء. يقول هو لا يعبد الاسم، هو يعبد المسمى. أما حقيقة الأمر كده، هل هو يعبد الاسم ولا بيعبد المسمى بهذا الاسم؟ وبيعبد المسمى بهذا الاسم، ولكن لماذا يعبر عن المسمى بأسماء في مثل هذا الموطن وما يشبهه؟ فلأن لبيان أنها مجرد أسماء، مجرد أسماء لا حقيقة لها، لا حقيقة لها في كونها آلهة. فيقول إلا أسماء خالية عن المعنى لا مسميات، لا مسميات تحتها، فإنهم سموا ما لا يستحق الإلهية آلهة ثم يعبدونها. ما أنزل الله بها، يقول بتسميتها من سلطان، بتسميتها آلهة يعني، ما أنزل الله بها بتسميتها من سلطان، قال حجة، السلطان هو الحجة. إن الحكم، قال الأمر والنهي. طبعا السلطان تكرر معنا كثيرا في القرآن، السلطان بيفسر بالحجة ويفسر في مواطن أخرى بغير الحجة، والأشهر في القرآن والأكثر في القرآن إن هو الحجة. ما أنزل الله بها من سلطان قال حجة، إن الحكم الأمر والنهي إلا لله، وإن هذه نافية كما هو بين، إن الحكم إلا لله أمر على لسان أنبيائه ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم قال المستقيم الذي لا عوج فيه. يعني هنا القيم، قال القيم المستقيم، وهو أصلا معنى الـ هذا من معاني، من معاني كلمة قيم واشتقاقتها. القيم قال المستقيم الذي لا عوج فيه، يعني بيتبادر أحيانا الأذهان استخدام الاستخدام الحادث في القيم، يقول ده شيء قيم، يعني إيه قيم؟ يريد نفيس، يعني هذا قلم قيم مثلا، ثوب قيم. لا، هو ليس هذا، ليس هذا هو الاستخدام العربي لكلمة قيم. تسمع من أسماء الله سبحانه وتعالى القيوم والقيم والقيام، كل ده في معنى القيوم، وارد عن على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء قال القيم، قيم السماوات والأرض قيوم، فهذا ليس معنى قيم اللي هي قيم اللي على الاستخدام الحادث هذا. يقول ذلك، ذلك الدين القيم المستقيم الذي لا عوج فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول فيهلكون في جهالتهم. يا صاحبي السجن، أما أحدكما أي الشربي اللي هو اللي كان بيسقي الخمر، فيسقي ربه خمرا، يقول يعود منصبه إليه لأنه ذكر سابقا أنه كان ساقيا الملك، وأما الآخر أي الخباز فيصلبه فتأكل الطير من رأسه. قال بعضهم لما عبر رؤياهما قال ما رأينا شيئا، هذا الذي ذكرت في البداية، فقال سواء بقى قال هذا على الحقيقة ولا كذبا، فقال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، قال هذا ما يقول إليه أمركما وهو لا محالة واقع، صدقتم أو كذبتم، قضي الأمر هذا سيقع. وفي الحديث الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت، وهذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الرؤيا لأول عابر، إنه استأنس بهذا الحديث، ذكروا الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت، تعبير الرؤيا يجعلها تقع على ما عبرت به. طبعا الكلام فيه تفصيل مش هنقف عند فقه هذا، هذه المسألة ليس محل الكلام فيه، ولكن مثل هذا الجزم في التعبير، مثل هذا الجزم القاطع قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، هذا يحتاج إلى وحي زي سيدنا يوسف، زي سيدنا يوسف. لكن غير سيدنا يوسف مهما بلغ علمه، أو غير الأنبياء مهما بلغ علمه من مهما بلغ علمه من تأويل الرؤى، فهو قضية القطع بهذه الصورة سيدنا أبو بكر الصديق، وكان عالما بتعبير الرؤى، وهو سيدنا أبو بكر الصديق لما عبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أصبت بعضا وأخطأت بعضا، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال يوسف للذي ظن أنه ناجي منهما، يقول وقال يوسف للذي ظن، قال علم يوسف أنه ناجي منهما، أو الظان الشرابي، يعني إيه؟ وقال للذي ظن أنه ناجي منهما، من الذي ظن أنه ناجي منهما؟ ممكن يكون الذي ظن يوسف أنه ناجي منهما، وممكن يكون الذي ظن من الرجلين أنه ناجي منهما. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، يعني لو هي يوسف، لو هي يوسف يبقى الضمير ضمير الفعل في ظن مش عائد على الاسم الموصول، ولو هي الشرابين رجل يبقى هو الضمير عائد على الايه، عائد على الاسم الموصول. مسألة تانية هنا ظن فسرها بعلم، وظن يعني علم، علم يقيني ان هو ايقن، فقال الذي ظن، قال علم، وظن تأتي بمعنى اليقين وتأتي بعدة معاني، وهنا في هذا الموطن، في هنا في هذا الموطن تحتمل معنى الظن اللي هو اليقين العلم. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة، هذا يعلمون هذا الأمر ويقينون به، مش مجرد أنه أمر محتمل عندهم أو ترجيح أكثر من معنى آخر، وتحتمل هنا المعنى المترجح، تحتمل اللي هو المعنى الذي يكون أرجح من غيره. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني، يقول اذكر حالي عند ربك، يعني اذكر له حالي، يعني اذكرني عند ربك، مش يقول له يوسف، لا، إن هو يحكي له قصته ويذكر له حاله عند ربك، أي الملك كي يخلصني، وهنا عند ربك اللي هو سيده يعني، أي الملك كي يخلصني. فأنساه الشيطان ذكر ربه، يقول فأنساه أي الشرابية، هو المفعول هنا، الشيطان ذكر ربه، الشيطان هو الفاعل. طيب من المفعول؟ يقول فأنساه أي الشرابية الشيطان ذكر ربه، أي ذكره لربه، أو معناه أنسى الشيطان يوسف ذكر ربه فاستعان بغير الله تعالى. ذكر هنا قولين، القولين دول في إيه؟ القولين في ضمير المفعول في فأنساه، القولين دول في إيه؟ القولين دول في ضمير المفعول في فأنساه. من الذي أنساه الشيطان؟ القول الأول هذا الرجل، أنساه الشيطان ذكر ربه، أنساه الشيطان ذكر ربه، فالرجل لما خرج الشيطان أنساه أن يذكر هذا لربه وقدر الله. القول الثاني إن فأنسى الشيطان يوسف ذكر ربه، والرب هنا مش هيبقى السيد اللي هو الملك، وإنما الرب هو الله سبحانه وتعالى، يقول فاستعان بغير الله تعالى، فاستعان بغير، إن هو لم أنه طلب من هذا، طلب من هذا الرجل إن هو يقول، وطلب منه هذا الشيء، وكان الأولى أن يتوجه به لله سبحانه وتعالى. فهنا ذكر إيه؟ قولين الاثنين واردين عن السلف. فهنا الخلاف فين؟ في المحل النزاع في الهاء اللي هي المفعول. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، يقول هو ما بين الثلاث إلى التسع، كلمة بضع بتتقال على الثلاث إلى التسع، وأكثرهم أكثر المفسرين على أنه سبع سنين، أن هذه المدة التي قضاها في السجن كانت سبع سنين. طيب هنتوقف هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على التمام، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.